سماح افرد ذراعك كالجناح الوطن شمس وفن نور وسلام هذا الوطن كله أحاسيس وحياة والله معه الله السماح أولا وثانيا.